Book 2 94 94 حروف العطف 1 Konjunksjoner 1 انتظر حتى يتوقف المطر Vent til det har sluttet å regne انتظر حتى انتهي Vent til jeg ferdig انتظر حتى يعود Vent til han kommer tilbake انتظر حتى يصبح شعري جافا Jeg venter til håret mitt tørt انتظر حتى ينتهي الفيلم Jeg venter til filmen over انتظر حتى تصير الإشارة خضراء. Jeg venter til lyset grønt. متى ستسافر للإجازة؟ Når reiser du på ferie? حتى من قبل الإجازة الصيفية. Før sommerferien? نعم، حتى من قبل أن تبدأ الإجازة الصيفية. Ja, før sommerferien begynner. أصلح السقف قبل أن يبدأ الشتاء. Fiks taket før vinteren kommer. اغسل يديك قبل أن تجلس إلى الطاولة. Vask hendene før du setter deg ved bordet. أغلق النافذة قبل أن تخرج. Lukk vinduet før du går ut. متى ستأتي إلى البيت؟ Når kommer du hjem? هل بعد الدرس؟ Etter undervisningen? نعم، بعد أن يكون الدرس قد انتهى. Ja, etter at undervisningen over. من بعد ما حصل له الحادث، لم يعد يمكنه أن يعمل. Etter at han hadde hatt en ulykke, kunne han ikke jobbe lenger. من بعد ما فقد الشغل ذهب إلى أمريكا. Etter at han hadde mistet jobben, dro han til Amerika. من بعد ما ذهب إلى أمريكا أصبح ثرياً. Etter at han hadde dratt til Amerika, ble han rik.